استدل بهذا إن وهذا منكر كبير، قتل المسلم من أكبر المنكرات، فما يمكن ينشرح صدره ديت، وإنما كان منشرح الصدر تماما أبو بكر الصديق، ويرى أن هذا عمل يعني هو الشرع، بل قال لو لم تطيعوني لقاتلتهم وحدي، أنا بخرج وحدي، وبالفعل خرج وحده، وبعد ذلك شرح الله صدر المسلمين للقتال، وكان هذا من أعظم يعني مآثر الصديق، ومن أعظم نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أنها يعني قضي على يعني هذه الفتنة، وإلا لو أقرها الصحابة لا كان ممكن هذا يجحد فريضة وهذا يجحد فريضة وتنتهي يعني الإسلام. فهذا أول خلاف اللي هو الخلاف المخرج من الإسلام ويلحق صاحبه بالكفار، ويجب عند ذلك على المسلمين أن يقاتلونه قتال الكفار. الخلاف الثاني خلاف البدعة غير المكفرة، بدعة لكنها لا تكفر ولا تخرج صاحبها، ويلي ذلك خلاف البدعة غير المكفرة مع إيجاب قتل قائليها كخلاف الخوارج الذين قالوا بكفر مرتكب الكبيرة واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم، فقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والخلفاء من بعده، وقد جاء في شأنهم أحاديث كثيرة تبين أصل بدعتهم ووجوب قتالها. الخوارج هي أيضا يعني الفرقة الثانية، هذه فرقة كانوا يصلون صومون، بل هم كانوا أكثر الناس صلاة كما قال النبي في وصفهم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامه، لكن هذه الفرقة ابتدعت بدعة في الدين واجتمعت عليها وقاتلت عليها، ما اعتقدت أن كل من يرتكب كبيرة من الكبائر يعني زنا سرقة أي شيء كبيرة فيه عقوبة فإن هذا يكفر ويلحق بالكفار ولا عبرة لصلاته وصيامه، وأنه يقاتل قتال الكفار وأنه مخلد في النار إن مات، إذا مات على بدعته فيقال بخلود يعني أصحاب البدع. ثم من أجل هذا طبعا كفروا يعني علي بن أبي طالب لأنه رأوا أنه خالف في الدين وارتكب منكرات، وكذلك كفروا معاوية بن أبي سفيان، كفروا الحاكمين كذلك الذين يعني اقترحوا بعد ذلك محاولة الجمع بين المسلمين بعد الفرقة بعد حرف الجمل، حيث أن معاوية رشح من عنده عمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب رشح ابن عباس، لكن لم يرضى أصحابه به فرشح لهذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فالخوارج جاء كفروا هؤلاء، أيضا كفروا معاوية وعلي هو الحاكمين وكفروا وقاتلوا المسلمين، فهم قاتلوا المسلمين فعند ذلك يعني بدأ وشرع بقتالهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لكن لم يكفره المسلمين، الشهدت أنها بدعة لكن ما كفرهم علي، ما قال إنهم كفار ولا كفرهم المسلمين. لما سئل عنهم يعني علي بن أبي طالب أكفر هم؟ قال من الكفر فر، هم كفروا من الكفر، قال من الكفر فروا. وسئل عبد الله بن عمر قالوا إذا ما هم؟ قال قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا، وقال قوم أتوا على آيات في الكفار فحملوها على المؤمنين، جملة آيات الكفار وحملوا هذه الآيات على أهل الإيمان، كقول الله تبارك وتعالى بلى من كسر سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فهم أخذ سيئة مطلق سيئة كبيرة، فقول الله بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته يعني لم يتب منها فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فقالوا هل خلاص مرتكب الكبيرة بهذه الآية ونحوها يرون أنه يعني كافر كفر مخلد له في النار. فالشاهد أن هؤلاء يعني لم يكفروا ولكن بدعتهم هذه بدعة أخرجتهم يعني من الإسلام، كما قال النبي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأوجبت قتالهم كذلك مع أنهم كانوا يعني من أهل الصلاة والصيام والعبادة. والخلاف الواقع بين أهل السنة والجماعة والفرق إنما هو في هذا الباب والذي قبله، فقد قاموا على الدوام برد المقالات والعقائد والأهواء المخالفة للكتاب والسنة وإجماع، فقد قاوموا على الدوام